وعرفوه عند الفقهاء الفقير من لا يجد شيئا أبدا، والمسكين من وجد بعض حاجته ونقص عليه البعض الآخر. وسيأتي عند من لا يجد غنى يغنيه. فعلى هذا يكون الباب خاص بالمساكين ولا خاص بالفقراء والمساكين، والعنوان للمساكين يشمل معه الفقراء. نجد الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم مبينا مقياسا ومبينا حقيقة قد تخفى على كثير من الناس: ليس المسكين بهذا الطواف. الطواف فعال، من طاف يطوف طوافا، والتشديد هنا للمبالغة، أي كثير التطواف على البيوت، كما جاءت الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أي تطوف على أهل البيت ليلا ونهارا. فلو كانت نجسة لشق على الناس وكان فيها عناب وكل ما لامست يحتاج إلى تطهير، ولكنها تطوف وتشرب وتأكل، كما جاء في حديث أبي كبشة حينما جاءت زوجة ولدها أو زوج ولده تصب له ماء الوضوء، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء لتشرب، فنظرت المرأة إلى هذا الفعل، قال: تعجبين يا ابنتي أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم. ومن هنا أخذوا أيضا أن سؤر الحمار الأهلي وإن كان لا يؤكل لحمه أنه طاهر، لأنه أيضا من الطوافين على أهل البيوت في الشعر أو في الوبر أو في المدر. يهمنا هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان عليه صلوات الله وسلامه، في الوقت الذي يرتب الجيوش وينصب اللواء ويبعث السرايا تدعو الى الله، وفي الوقت الذي يقيم فيه الحدود، وفي الوقت الذي يقسم فيه الغنائم ويفك فيه الأسارة، يفطن لهذا الصنف من الناس هؤلاء الضعفاء، ويبين حقيقة أمرهم لتتنبه الضمائر والبصائر لبعض أفراد المجتمع، ويعدل المقاييس كما عدلها في غير هذا الموقف في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة، أي الذي يسرع الناس ويصارع الفيل ولا الحيوانات، إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. وكذلك: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم ولا دينار له. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصحائف أمثال الجبال، ولكنه سب هذا وظلم ذاك، فأخذ من حسناته وأعطي غرماءه، فإذا لم تف حسناته بما عليه أخذ من سيئاتهم وأطرحت عليه وألقي به في النار. هذا والله الإفلاس الحقيقي، لأن المفلس في الدنيا قد يجد من يعطف عليه، قد يجد من يقرضه، قد يجد السبب يتسبب فيعود غنيا، ولكن هناك نفسي نفسي يوم يفر المرء منه، أقرب الناس إليه أخيه أمه أبيه صاحبتي بنيه، ما في عملة صعبة ما يمكن يعطي إنسان شيء. وهنا ليس المسكين أي المحتاج بصفة عامة هذا الذي يطوف على البيوت فترده